الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم، ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى عذاب القبر، وذلك ردا على المعتزلة، فإن المعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر، لذا ذكر رحمه الله تعالى عذاب القبر. وقد سبقت مسائل تتعلق بالغيبيات، وستأتي مسائل وأذكر بعض القواعد المتعلقة بالغيبيات. القاعدة الأولى أن العقل لا يدخل في الأمور الغيبية لأنه لا يدركها، وقد أصل ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعب العقل والنقل وغيره، وابن القيم قاعدة، وهي أن الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، فهي جاءت بمحارات العقول لا بمحالات العقول. والأمور الغيبية مما لا يدركها العقل، لذلك ليس لأهل الإسلام تجاه الأمور الغيبة إلا التسليم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر الله أول صفة للمتقين في سورة البقرة، قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ بالإيمان بالغيب قبل الصلاة وقبل الزكاة إلى غير ذلك، فدل على أهمية الإيمان بالغيب. القاعدة الثانية: الأمور الغيبية لا يدخلها المجاز، وذلك أن المجاز كما تقدم مبني على أركان أربعة: الوضع الأول ثم الوضع الثاني ثم القرينة ثم العلاقة. والقرينة لا تتصور في الأمور الغيبية لأن لا نفقه كنهها ولا نعرفه، فإذا كنا لا نعرف كنهها كيف نقول إن هذا لا يمكن يحمل الوضع الأول ولا بد أن يحمل الوضع الثاني؟ إذن على القول بوجود المجاز فإن المجاز لا يدخل في الأمور الغيبية. القاعدة الثالثة: أن ما جاء من الأمور الغيبية مجملا آمنا به مجملا، وما جاء مفصلا آمنا به مفصلا. وقد أصل هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكرها المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة لما تكلم على الكتب المنزلة، ذكر أن ما جاء منها مفصلا آمنا به مفصلا، وما جاء مجملا آمنا به مجملا. بعد هذا يتعلق بالإيمان بالغيب، معذرة، بعد هذا يتعلق بعذاب القبر مسائل. المسألة الأولى: أدلة عذاب القبر. قد تكاثرت الأدلة لا سيما في السنة في ذكر عذاب القبر، ودل القرآن على ذلك. وأصرح آية في الدلالة على عذاب القبر قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار الأولى هي نار عذاب القبر. وقد ذكر ابن رجب رحمه تعالى في كتابه أهواء القبور أكثر من آية، وذكر كلام السلف على هذه الآيات في تفسيرها بعذاب القبر. أما السنة النبوية فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية في البخاري قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. وثبت في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وثبت في الصحيحين وجاء في مسلم من قوله وفي البخاري من فعله من حديث أبي هريرة قال: إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فدل هذا على أن عذاب القبر ثابت. وقد تكاثرت الأدلة في السنة النبوية على عذاب القبر، بل ذكر جمع من أهل العلم أن الأدلة من السنة النبوية على عذاب القبر متواترة، وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي عز الحنفي شرح الطحاوية وابن رجب في كتاب أهوال القبور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أحاديث عذاب القبر تكاد أن تكون متواترة، ذكر في كتاب مفتاح دار السعادة، إذن أحاديث في عذاب القبر متواترة. أما الإجماع فقد ذكر غير واحد من كتب في الاعتقاد، وتقدم كثيرا أن الأصل فيما يكتب في الاعتقاد أنه مجمع عليه، وممن ذكر ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، وذكره الرازيان وعلي بن مديني، كل هؤلاء ذكروا في كتب الاعتقاد. فإذا عذاب القبر ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية، المراد بعذاب القبر أي البرزخ، ليس المراد أنه لا بد أن يدفن حتى يعذب وحتى يسأل إلى آخره، وإنما المراد بالبرزخ أي الحياة التي بعد حياة الدنيا وحياة الآخرة. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. وذكر الأدلة بلفظ عذاب القبر وذكر العلماء بلفظ عذاب القبر خرج مخرج الغالب، وإلا لو مات رجل فصلب فإنه يسأل، أو رمي في البحر فإنه يسأل، وكله داخل فيما جاءت الأدلة فيه بعذاب القبر، وإنما ذكر عذاب القبر من باب الغالب. المسألة الثالثة، عذاب القبر نوعان، عذاب دائم وعذاب منقطع. فالعذاب الدائم للكفار، وقد يكون لبعض فساق أهل الإسلام، والعذاب المنقطع أي يعذب على قدر ذنبه ثم ينقطع عذابه، ينقطع تعذيبه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. نعم. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه. نعم، قال وسؤال منكر ونكير في قبره، هذا الذي يسمى بفتنة القبر. فهناك عذاب في القبر وهناك فتنة في القبر، وفتنة القبر هي سؤال الملكين، سؤال منكر ونكير. وقد دل على فتنة القبر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسره في حديث البراء بأنه السؤال في القبر. أما السنة النبوية فقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء أن يسأل في قبره، وثبت عند أحمد وغيره من أصحاب السنن عن البراء بن عازب الحديث الطويل في سؤال القبر، وفيه تفسير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أما الإجماع فقد حكاه كثيرون كالإمام أحمد في أصول السنة، وكعلي بن مديني والرازيين وغيرهم من أئمة السنة. وهذان الملكان يسمان بمنكر ونكير، كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: فيأتيه ملكان أزرقان منكر ونكير. وقد أجمع العلماء على أن اسم الملكين منكر ونكير، لذا ذكروا في كتب الاعتقاد كالإمام أحمد في أصول السنة وكالرازيين وعلي بن المديني. فمحاولة بعض المعاصرين إنكار أن يكون اسم الملكين منكر ونكير خطأ مخالف لإجماع أهل السنة. لو قدر أن الحديث لا يصح فإن الأصل على إجماع أهل السنة. نعم. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، يسأل في قبره أسئلة ثلاثة على المشهور، كما ثبت في حديث البراء الطويل الذي رواه أحمد وغيره، والحديث صحيح وقد صحه جمع من أهل العلم، صحه أبو نعيم وابن مندة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل قال ابن القيم: لا يعرف أن أحد من أهل الحديث طعن في حديث البراء هذا الطويل. وفيه ذكر الأسئلة الثلاث، فدل حديث البراء وغيره من الأحاديث، وإن كان حديث البراء أصرح، على الأسئلة الثلاث. وهذه الأسئلة الثلاث ألف على غرارها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتابه ورسالته الأصول الثلاثة، ويقال ثلاثة الأصول، وهي مسائل، وهي أسئلة القبر. بعض المسائل، المسألة الأولى يسأل الناس في القبر، وظاهر الأحاديث أن القسمة ثنائية ما بين مؤمن وكافر، كما في حديث أسماء في الصحيحين ذكر المؤمن ثم ذكر الفاجر والمرتاب، فإنه يقول لا أدري. وكذلك في حديث البراء جعل القسمة ثنائية، دل هذا على أن فساق أهل السنة يجيبون في القبر لأنهم ليسوا كفارا. وقد نص على هذا القرطبي في كتاب التذكرة، وابن حجر الهيتمي، والعلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رحمة واسعة، ورحمه الله جميع علماء المسلمين. فإذا الفساق يجيبون في القبر، ولا يقال إنهم لا يجيبون في القبر لأجل فسقهم أو غير ذلك، يقال كلا، بل القسمة ثنائية، وإنما قد يتفاضلون في نوع الإجابة وفي طريقة الإجابة، كما أشار لهذا السيوطي رحمه الله تعالى. مسألة، المسألة الثانية، ذكر بعض المعاصرين أن مسائل التوحيد لا يصح فيها التقليد، ومن أدلته مسائل القبر أو أسئلة القبر، فإنه يقول لا أدري. فمعنى كلامه أن من لم يتعلم التوحيد بالدليل فإن حاله أن يقول لا أدري، وهذا خطأ كبير ومخالف معتقد أهل السنة. فقد ذهب أهل السنة إلى أنه يصح الاعتقاد، يصح التقليد في الاعتقاد كما يصح التقليد في الفقه لمن كان أهلا لمن جاز له التقليد. وقد حكى الإجماع غير واحد من الشافعية والحنابلة، وإنما خالف المعتزلة وبعض الأشاعرة. ثم مقتضى هذا الدليل أن يقال إن العامي الذي لا يعرف التوحيد بدليله إنه يكون كافرا، لأن جعل القسمة ثنائية ما بين مسلم وكافر. فإذا جعل من قال لا أدري أي جعله مقلدا، إذن يلزم على هذا أن يكون كافرا، وهذا خطأ مخالف لاعتقاد أهل السنة. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم. ويدل على هذا حديث البراء الطويل، فإنه ذكر أن الناس قسمان، فهما بين روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وهو أرحم الراحمين. ثم الأدلة قد جاءت متواترة في أن القبر ما بين روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، كما ذكر هذا ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. نعم. قال ونؤمن بالبعث، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالبعث ردا على طوائف ممن ضل في هذا الباب. الطائفة الأولى الفلاسفة الدهريون، فإنهم لا يؤمنون بالبعث وهم كفار. والطائفة الثانية الفلاسفة الإسلاميون كابن سينا والفارابي وأمثالهم، فإن هؤلاء على أقوال، منهم من يؤمن بعث الروح دون البدن، ومنهم من لا يؤمن بالبعث. لذا قال ابن تيمية وذكر مثل كلام ابن القيم أن ابن سينا، لذا كفر ابن تيمية وابن القيم ابن سينا، حتى قال ابن القيم في كتاب أشفاء العليل هو شيخ الملاحدة أو كلام نحو هذا. إذن هؤلاء هم الطائفة الأولى الفلاسفة الدهريون، والطائفة الثانية فلاسفة الإسلاميون، والطائفة الثالثة الجهمية. فإن الجهمية والمعتزلة آمنوا بالبعث للأبدان دون الأرواح، فقد ضلوا في هذا الباب، وقد دل على البعث الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم ذلك على الله يسير، وكما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. أما السنة فالأدلة في هذا كثيرة، منها ما روى الشيخ من حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصعقة قال فأكون أول ما أول من يفيق، فدل هذا على البعث. أما الإجماع فقد توارد على حكاية الإجماع كثيرون كالقرطبي وابن حزم وابن أبي عز حنفي وغيرهم من أهل العلم. نعم. وجزاء الأعمال يوم القيامة. نعم، قال وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي أن يوم القيامة يوم الجزاء، كما قال تعالى مالك، كما قال تعالى مالكي يوم الدين، وقال جزاء وفاقا، وقال جزاء بما كنتم تعملون، فيوم القيامة يوم الجزاء. تنبيه، الباء في قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون اختلف تفسيرها وبيان معناها باختلاف مذاهب كل قوم، فقد ذهبت الجبرية ومنهم الأشاعرة أن الباء ليست سببية، لذا ينكرون الأسباب لأنهم جبرية، وفي المقابل القدرية ومنهم معتزل يجعلون الباء باء المعاوضة والمقابلة. أما أهل السنة فيجعلون الباء باء باء إيش؟ سببية، فيجعلون الباء باء سببية، كما بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحاد الأرواح وفي غيره، وذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. نعم. والعرض والحساب. نعم، قوله والعرض والحساب أشار في هذا إلى أن حساب الناس يوم القيامة على قسمين، وقد نص على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. الأول المحاسبة أي الموازنة، والثاني العرض، تعرض عليه أعماله فإذا قرر بها عفى الله عنه. وقد دل على الحساب الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى غير ذلك من الأدلة. أما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة كيف يا رسول الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال هذا هو العرض وليس الحساب، أما من نوقش الحساب فإنه يعذب. وقد أجمع العلماء على هذا وذكروا في كتب الاعتقاد كما ذكر المزني في عقيدته، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وذكر غيرهم من أهل العلم. نعم. وقراءة الكتاب. وقراءة الكتاب. نعم، قراءة الكتاب أي نشر الصحف وتطاير الصحف وأخذ الصحف، فإنه قد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، والسنة حديث البطاقة الذي رواه أحمد والترمذي حديث عبد الله بن عمرو العاص، وأوضح منه حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، فإنه قال ما من عبد إلا ويخلو الله به فيقر بذنوبه، إلى أن قال فيعطيه كتابه بيمينه. أما السنة أما الإجماع فقد ذكر الإجماع السفاريني في لوامع أنوار، وقر هذا ابن تيمية في العقيدة الواسطية، والأصل فيما يحكيه في العقيدة الواسطية أنه مجمع عليه. نعم. والثواب والعقاب. قال والثواب والعقاب أي الثواب الحسنات، يثيب الطائع بالحسنات ويعاقب العاصي بالسيئات، إلا أن السيئات تحت المشيئة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. والصراط والميزان. قال والصراط دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا أزواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال الزبيدي بالإجماع المراد بالصراط الجحيم أي الصراط الذي ينصب بين الجنة والنار. أما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فذكر في الحديث تفصيل وضع الصراط ومرور الناس على الصراط وعلى قدر أعمالهم إلى آخر الحديث. أما الإجماع فقد حكاه الرازيان لأنهم ذكروا هذا في كتاب الاعتقاد، وذكره أبو عثمان الصابوني في كتاب الاعتقاد، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. نعم. والميزان قد دل على الميزان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه، أما السنة فثبت في الصحيح من حديث هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أما الإجماع فقد حكاه الإمام أحمد في أصول السنة، وحكى الإجماع ابن بطة في الإبانة الكبرى. نعم. مسألة تنازع العلماء نزاعا كبيرا في ترتيب الأعمال يوم القيامة، أي في ترتيب الأعمال التي يضعها الله عز وجل يوم القيامة. أصح الأقوال والله أعلم أن أول عمل الحساب، ثم أخذ الصحف أي نشر الصحف، ثم الميزان، ثم الحوض، ثم الصراط. أما تقديم الحساب فيدل عليه حديث ابن عمر المتقدم أن يخلو بعبده فيستره بكنفه ثم يسأله أن يحاسب ثم يعطيه صحيفته باليمين، فدل على أن الحساب أولا ثم نشر الصحف ثم بعد ذلك الميزان. قال السفاريني وغيره الحساب بيان تقدير أفعال العبد أي ما له وما عليه، والميزان إظهار ذلك، فناسب أن يكون الميزان بعد الحساب. أما تقديم الحوض على الصراط فيدل عليه حديث مسعود وغيره من الأحاديث الكثيرة لما يأتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيذودهم عن حوضه فيسحبون إلى النار، فدل على أن الحوض قبل الصراط. وهذا هو أصح الأقوال والله أعلم بأن ترتيب الأمور على هذا الترتيب، وهو أصح أقوال أهل العلم والله أعلم. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. قال الجنة والنار، أما الجنة فقد دلت أدلة كثيرة على أنها مخلوقة وأنها دائمة، قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها، فدل على دوامها، وقال خالدين فيها أبدا في جنات عدن خالدين فيها، فدل على دوامها. أما الدليل على أنها مخلوقة فحديث الكسوف الذي رواه البخاري ومسلم رأى أمامه الجنة والنار، فدل على أنه موجودتان. أما أنه مخلوقتان، الله خالق كل شيء. أما أن النار موجودة حديث الكسوف، وأنها مخلوقة الله خالق كل شيء، وقالوا خلق كل شيء. أما الدليل على أن النار تبقى ولا تفنى، قال الله عز وجل قال لا يقضى عليهم فيموتوا، فدل على أنهم خالدون فيها. أما دلالة السنة فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد أنه يؤتى بالموت في صورة كبش بين الجنة والنار فينحر، فدل على أنه لا أحد يموت، فيبقى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وبقاءهم يدل على بقاء النار وبقاء الجنة. أما الإجماع فقد ذكر هذا كثير ممن كتب في الاعتقاد وغيرهم، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وغيره، وذكره كثير من كتب في الاعتقاد ومن حكى الإجماع ابن حزم، وذكره ابن تيمية وابن القيم. فإذا الجنة والنار لا تفنيان. مسألة اشتهر نسبة القول لابن تيمية وابن القيم أنهما يقولان بأن النار تفنى، وقد رأيت بعضهم أخطأ من جهتين، منهم من قال إن ابن تيمية وابن القيم لا يقولان ذلك لأنهما ذكر في مواضع كثيرة أن الجنة والنار لا تفنيان ردا على الجهمية، ومنهم من قال إن قولهم قول الجهمية، فقد أخطأت الطائفتان. ينبغي أن يعلم أنه عند بحث هذه المسألة إن هناك فرقا بين القول بأن الجنة والنار تفنيان وبين القول بأن النار تفنى وحدها، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، بين هذا كما في مختصر الصواعق، كما في مختصر الصواعق، فالذين يقولون أن الجنة والنار تفنيان هم الجهمية، هم الجهمية. أما بحث النار وحدها هذا هو المحل الذي هو محل البحث. لذلك ألف بعضهم رسالة وقال نسبة القول لابن تيمية بأنه يقول بأن النار تفنى لا يصح، ثم نقل نقولات كثيرة لابن تيمية أنه يقول أن الجنة والنار لا تفنيان، هذا خارج مورد النزاع. وإنما البحث مع ابن تيمية وابن القيم في النار وحدها. وأصح ما يقال في هذا والله أعلم أن ابن تيمية يميل إلى هذا القول ولا يجزم به، لأنه ذكر في رسالة له طبعت الردع القاضي فناء الجنة والنار رسالة، ذكر في رسالة أن القول الذي قال إن في هذه المسألة قولين عند التابعين، والقول الذي عليه الصحابة أن النار تفنى، ونقل طرفا من رسالة ابن القيم في كتاب حادي الأرواح. فقول يعتقد ابن تيمية أن عليه الصحابة لابد أنه يختاره، لابد أنه يختاره، لكنه لم يجزم به جزما. لذا عبارة الصنعاني وتبعه الألباني لما قال يميل إلى القول هذه أدق والله أعلم، ثم بسبب خطأ ابن تيمية في هذا رحمه الله تعالى أنه ظن صحة الآثار عن علي وغيره. والآثار المروية في هذا الباب من حيث الجملة على قسمين: قسم لا يصح إسناده لأنه منقطع بين الحسن وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وقسم صحيح إسناده لكن محمول على نار العصاة فإنها تفنى. لذلك جاء في الآثار في أثر أبي هريرة وغيره قال تفتح أبوابها ولا أحد فيها، هذا دليل أنها لم تفنى لكن لا يوجد أحد فيها، لأنه أخرجوا إما عذبوا فخرجوا أو خرجوا بالشفاعة. فالمقصود أن ابن تيمية أتي رحمه الله تعالى من جهة أنه ظن صحة الآثار عن الصحابة، والآثار من حيث الجملة ما بين ضعيف ما بين أنها ضعيفة أو أنها في نار العصاة. أما ابن القيم ليس له كلام صريح في تبني هذه المسألة، في أكثر من كتاب يطيل البحث كما في مختصر الصواعق، وأيضا ذكرها في أطال في كتاب أشفاء العليل، وذكرها في حادي الأرواح، وذكرها في الوابر الصيب، وفي بعض المواضع يقتصر وبعضها يطيل ثم يتوقف في آخر البحث. فلذلك نسبة هذا القول لابن القيم فيه نظر والله أعلم، وإنما يقال يميل إلى هذا ابن تيمية ولا يجزم بأنه قوله، وإنما يقال يميل إليه لما تقدم ذكره. وقطعا قوله خطأ لأنه مخالف لإجماع أهل السنة، فإن أهل السنة مجمعون على أن الجنة والنار لا تفنيان، فيدخل في ذلك النار وحدها. نعم. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب. نعم، ما تقدم كله سبق بحثه، فقد أخذنا مسائل كثيرة فيما يتعلق بالقدر، وتقدم في أول الدرس أن الطحاوي يكرر ذكر المسائل. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها نعم. وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الموضوع من الطحاوي فصل في الاستطاعة، وقد سبق البحث الاستطاعة، ففصل على ما يفصله أهل السنة وجعل الاستطاعة قسمين. فالجبرية يثبتون استطاعة مع الفعل لكن لا يثبتون استطاعة قبل الفعل، والقدرية يثبتون استطاعة قبل الفعل لكن لا يثبتون استطاعة مع الفعل كما تقدم بحثه. والطحاوي هنا فصل، ومن تأمل كلام الطحاوي في العقيدة كلها يراه يسير على ما يتوافق مذهب الجبرية إلا هذا الموضع، لذلك لم يذكر إلا الإرادة الكونية كما تقدم، بل سيذكر فيما سيأتي كلاما يدل على أنه على عقيدة الجبر، لأنه سيقول ولم يكلفهم إلا بما يطيقون، قال الشاهد قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وسيأتينا أن هذا فيه تأثر، أن في هذا تأثرا بالجبر. لذا هذا الموضع هو المشكل من جهة أنه خالف طريقة الطحاوي، فقد يقال والله أعلم إنه اضطرب في هذا، وليس غريبا، فقد ذكر ابن تيمية في أكثر من موضع مجموع الفتاوى في شرح حديث النزول أن بعض أهل العلم يحصل عنده اضطراب في باب الاعتقاد، لا سيما من كان أثريا وصاحب دليل، يتعارض عنده ما تعلمه من الدليل مع أصول التي تربى، مع أصول التي تربى عليه، فيحصل عنده نوع اضطراب. نعم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم، قوله وكسبهم، الأولى ألا يعبر بالكسب، لأن الذي يعبر بالكسب هم الأشاعرة، والأشاعرة جبرية في هذا الباب، وإن كان يصح التعبير بالكسب لمن كان تأصيله سلفيا، لكن من لم يكن كذلك وكان كلامه يتوافق مع الجبرية فتعبيره بالكسب يورث شكا أنه على اعتقاد الأشاعرة الذين هم جبرية في هذا الباب. نعم. ولم يكلف الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال ولا يكلفهم الله تعالى ما يطيقون، دل على قوله تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكنه قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا في نظر، فإن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم، فلو كلف الله العباد بست صلوات في اليوم والليلة لاستطاعوا، ولو كلفهم بأكثر من قيمة الزكاة لاستطاعوا، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية، لكن رحمة منه سبحانه خفف على عباده، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر، وهذا منزع جبري والله أعلم، لأن الجبرية لا يثبتون القدرة قبل الفعل، وإنما يثبتون مع الفعل، ومع الفعل ليس للعبد إرادة، فلذلك لا يطيقون إلا ما كلفهم، فإنه لا إرادة لهم، فهم كالريش في مهب الريح. نعم. وهذا يؤكد أن قوله بالاستطاعة قبل قليل هو محل إشكال والله أعلم، مشكال ليس تأصيلا علميا بل هو على تأصيل سلف، لكن إشكال لا يتوافق مع طريقتي في الكتاب. نعم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله حين بالفتح أي الهلاك، وكل ما تقدم يتعلق مبحث القدر قد سبق بحثه، وسبق بحث لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن الجبرية بالغوا في هذه الآية ونفوا العلل والحكم عن أفعال الله تعالى. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم. ذكر مسألة الدعاء للأموات والصدقة لهم وأنهم ينتفعون بذلك، ذكر هذا ردا على المعتزلة، فإن المعتزلة لا يرون أن الأموات ينتفعون بشيء من أفعال الأحياء، وهذه المسألة من حيث التأصيل العام أهل السنة مجمعون أن هناك أعمالا ينتفع بها الأموات، أي يفعله الأحياء فينتفع بها الأموات، كالدعاء وكالصدقة وكالعتق إلى غير ذلك، وتنازعوا فيما عدا هذا. والمسألة مسألة فقهية، لكن أصل انتفاع الأموات بفعل الأحياء هذه مسألة مجمع عليها خلافا للمعتزلة. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مواضع مجموع الفتاوى أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يتنافى مع انتفاء الأموات بعمل الأحياء، وذلك أن معنى الآية أن الذي يستحق العبد هو سعيه، هذا لا يتنافى على أن الله قد على أنه قد يأتيه زيادة على ذاك بفعل عباد من الدعاء والصدقة وغير ذلك. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم نعم. ويملك كل شيء. نعم قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات إلى آخره، هذا والله أعلم رد على الفلاسفة وغلاة الصوفية الذين يقولون لا فائدة من الدعاء، فإن الأمور قد قدرت ولسنا في حاجة إلى الدعاء. وأهل السنة يقررون أن الدعاء سبب من الأسباب، بل هو من أفضل وأعظم الأسباب. فكما أن نكاح الرجل لزوجه سبب للولد، فالدعاء سبب لحصول المطلوب، والدعاء من باب الأسباب، بل هو من أعظم الأسباب. ولن يكن أحد شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقوى والإيمان وقد كان ملازما للدعاء صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن الدعاء سبب من الأسباب. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. فلو قال قائل قد قدرت الأمور ما الفائدة من الدعاء، يقال كذلك قد قدرت الأمور فما الفائدة من الزواج، إن كان قدر الله سأتزوج فإني ستزوج يحصل لي ولد، يقال لكنك مأمور فعل السبب. ومثل هذا يقال في الدعاء مأمور فعل السبب وهو الدعاء. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصال من أهل الحيل. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورع. وقوله والله يرضى ويغضب إلى آخره لا يستفاد منه أنه يثبت الصفة الفعلية على طريقة عند أهل السنة، فإن للماتريدية والأشاعرة طريقين، إما التأويل أو التفويض، فلا يغتر بمجرد إثباتهم للفظ كما ورد في القرآن والسنة، فقد يريدون به التفويض ما لم يذكروه بتأصيل واضح بين. وفي ظني لو أن أبا جعفر الطحاوي مثبت على خلاف المؤولة لبسط الكلام في عقيدة لكثرة المؤولة، فقد ذكر المخالفين في الدعاء وفي غير ذلك وهي دون مرتبة المخالفين في تأويل الصفات، لذكرهم ولرد عليهم ولأثبت الصفات الفعلية بوضوح. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. ذكر هذا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ردا على الرافضة وردا على الخوارج الذين يكفرون عثمان وعليا، فإن من الخوارج من يكفرون عثمان وعليا وهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أصل هذا رد على الرافضة ورد على من يكفر الصحابة من الخوارج. ومبحث الصحابي مبحث مهم ينبغي أن يفقهه أهل السنة وأن يدققوا دراسته للحاجة الماسة إلى ذلك، فإن فيه إشكالات وشبهات فينبغي أن تضبط وأن تعرف وأن يعتني أهل السنة بذلك. ويتعلق مبحث الصحابي مسائل، المسألة الأولى إطلاقات الصحبة، إن للصحبة إطلاقات ثلاثة، الأول الشرعي والثاني اللغوي والثالث العرفي. والإطلاق الشرعي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني لقيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني والناس يأتون بعدي. فإذا فرق بين أصحابه وإخوانه فإن هؤلاء لقوا هؤلاء لم يلقوه. وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو قليلا فإنه صحابي، لدلالة هذا الحديث وغيره وللإجماع الذي حكى لمحمد في أصول السنة. قال ولو ساعة. فإن قيل صغار الصحابة كطارق بن شهاب وأمثاله يقال هم صحابة، لكنهم في باب الرواية لا تقبل مراسيلهم، هذا بحث حديثي وإنما ذكرته استطرادا، كما ذكر هذا ابن حجر رحمه تعالى في كتاب النكت عبد الصلاح وفي كتاب الإصابة، أن صغار الصحابة لا تقبل روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل مراسيل منه، لأنه ثبت أنهم يرسلون على التابعين. فقول العلماء مراسيل الصحابة مقبولة لا يدخل فيها صغار الصحابة. الإطلاق الثاني اللغوي وهو مطلق المصاحبة سواء آمن به أو لم يؤمن به، قال سبحانه وما صاحبكم بمجنون. والإطلاق الثالث العرفي وهو كثرة المصاحبة، فإن أبا بكر صحابي، وتقول إن أبا هريرة ليس صحابيا بالنسبة إلى أبي بكر، فإن صحبة أبي هريرة قليلة بالنسبة إلى أبي بكر، فتثبت الصحبة لأبي بكر عرفا عرفيا أكثر من أبي هريرة. وهذا ينفعنا في فهم نصوص كثيرة، منها في قصة 70,000. قال بعض فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول الصحابي الصحابة فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يراد بهم من أكثروا الصحبة، فأطلقوا الصحبة هنا بالمعنى العرفي. وقد تمسك بهذا بعض المستشرقين والشيعة والرافضة، وقالوا أنتم تقولون كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وصحابي، وها هم الصحابة يقولون لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقال هذا بالاستعمال العرفي. إذا ضبط هذا التقسيم مهم للغاية، وقد ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب منهاج السنة، والعلاء في كتابه منيف الرتبة. المسألة الثانية تنازع العلماء في عدد الصحابة، تنازعوا نزاعا كبيرا في ذلك. قال الشافعي هم 60,000، 30 في مكة و30 في المدينة. فالشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا العدد، وقد روى الخطيب عن أبي زرع أنه جعل عدد الصحابة 14,000 بعد 100، وحمل قوله على الصحابة الذين لهم رواية. وذهب الثوري إلى أن عدد الصحابة 12,000 صحابي. والأظهر والله أعلم أن عددهم لم يضبط، وقد ذكر هذا أبو موسى المديني فيما نقله عنه السخاوي في كتابه فتح المغيث. لذلك ليس عندنا دليل صريح في عدد الصحابة، والعلماء متنازعون في ذلك. فلذا والله أعلم أن يقال إنه لم يضبط عدد الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا بالإجماع الأول بإجماع السلف، وإن كان حصل خلاف بعد ذلك، لكن السلف الأولين مجمعون على أن الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن الأدلة ما روى الداري بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفى لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى خير قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا، ومن خالف بعد ذلك من بعض أهل السنة فإنهم مخطئون مخالفون للنصوص الشرعية من جهة وللإجماع من جهة، فإن النصوص متكاثرة في بيان فضل الصحابة فردا وجنسا. في حديث روى البخاري ومسلم حديث عمران بن مسعود خير الناس قرني خير أمتي قرني، هذا على ظاهره يشمل الفرد والجنس. وروى أبو البخاري ومسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا يدل على أنهم أفضل أمة فردا وجنسا، فإن الأصل في هذا اللفظ أنه شامل للفرد والجنس. لذا أخطأ ابن عبد البر لما قال إن من بعد الصحابة قد يكون أفضل من الصحابة إلا أهل بدر والحديبية، وقد أخطأ في هذا، خالف الإجماع والنصوص الشرعية. وكذلك أخطأ بن عبد البر لما قال الصحابي الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابي الذي مات بعد عهده، وهذا خطأ ومخالف الإجماع، فإن أبو بكر أفضل الصحابي بالإجماع، ويليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهم قد ماتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، وهي مسألة مهمة، عدالة الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الآيات. أما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا واضح في أنه فإن الصحابة عدول، لذلك يهتدى بهم، وهم كالنجوم التي ترمى بها على الشياطين، كما بين هذا بالقيم في كتاب إعلام موقعين. أما الإجماع فقد توارد على ذكره كثيرون، كالخطيب البغدادي وابن عبد البر والنووي وابن الصلاح وابن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية إلى غيرهم من أهل العلم. لكن ينبغي أن يعلم أن العدالة عند الصحابة تختلف عن العدالة عند غيرهم، كما أن مرتبة الصحابة تختلف عن غيرهم، وأن الصدقة من أحد الصحابة تختلف عن غيرهم، فكذلك العدالة تختلف عن غيرهم. فمعنى العدالة عند الصحابة ألا يبحث في حالهم، كما ذكر هذا المرداوي في كتاب التحبير. قد يقع الصحابة في الكبيرة، بل قد يقع الصحابة في الصغيرة، بل قد يقع في الكبيرة، كما أشار لهذا ابن تيمية رحمة الله في العقيدة الواسطية، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين فيما تقدم حديث ابن عباس مر بقبرين يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، ثم قال رواه البخاري بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. إذا ليس معنى العدالة عند الصحابة العصمة من الكبائر ولا الصغائر من باب أولى، وإنما معنى العدالة ألا يسأل ولا يبحث عن حالهم، ويقبل ما رووه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أمر مهم ينبغي أن يضبط. من لم يفهم هذا وظن أن العدالة عند الصحابة كالعدالة عند غيرهم، سيعترض عليه الشيعة والمستشرقون وأذنابهم بأشياء كثيرة. فإذا لابد يضبط هذا الباب حتى لا يدخل علينا مفسد فيريد إفساد الإفساد عند أهل السنة. المسألة الخامسة، من انتقص أحدا من الصحابة ولو صحابيا واحدا فإنه مبتدع ضال. لو كان صواما بالنهار قواما بالليل داعية إلى الله وانتقص صحابيا واحدا فإنه مبتدع ضال بإجماع أهل السنة، حكاه كثيرون ممن حكاه الإمام أحمد في أصول السنة. فهذه من الأمثلة على أن من خالف في أمر الجزئي فإنه يبدع، بشرط أن يكون جزئيا اشتهر خلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. إذا من انتقص صحابيا واحدا فإنه يبدع، لكن ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين الانتقاص والإخبار، وهذا مبحث دقيق يحتاج إليه كثيرا. فقد تكلم الإمام الشافعي في باب حكم في كتاب الأم عن البغاة، وقال قد بغى معاوية على علي إلى آخره. الشافعي ذكر هذا لا لانتقاص معاوية، وإنما باب الإخبار لاستنباط حكم شرعي. فذكر أمر عند الصحابي لاستنباط حكم شرعي لا لوجه الانتقاص، وإنما باب الإخبار، هذا لا يعد انتقاصا ولا سبا، ولو قال قائل لحاجة فقهية حتى يستنبط منها أحكاما، إن أبا سفيان كان رجلا شحيحا، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه، فمن كان شحيحا فيؤخذ ماله، فيأخذ أبناءه وزوجه ماله. لا يصح لأحد أن يقال إنه قد سب أبا سفيان، فهذا من باب الإخبار، فرق من باب الإخبار على غير وجه الانتقاص، وبين أن يذكر الأمر على وجه الانتقاص. ومما ذكر أنه أن ابن معين رحمه الله تعالى تكلم بالشافعي وقال أنه قد تشيع أو عنده تشيع فزجره الإمام أحمد، وسبب ذلك أن ابن معين يقول قال إن معاوية قد بغى. قال أحمد: وهل يسع الشافعية غير ذلك؟ إن هذا الأمر لا تحسنه فدعه. يعني أنت يحيى عالم بالجرح والتعديل، لكن لست عالما بأمثال هذه المسائل. فالمقصود أنه لا بد أن ينتبه لأمثال هذه المسائل، وإلى أنه فرق بين السب وبين الإخبار المجرد. المسألة السادسة: إن هناك ثلاث حالات يكفر بها من سب الصحابة أو من نسب سوءا إلى الصحابة. الحالة الأولى إذا صحب ذلك اعتقاد كفري كاعتقاد إلهية علي رضي الله عنه، فإن من فعل ذلك فإنه كافر. الأمر الثاني إذا فسق أو كفر أكثرهم فإنه كافر. قال ابن تيمية: ومن لم يكفره أو شك في كفره فهو كافر. قال: ومن لم يكفره أو شك في كفره فهو كافر مثله. الحالة الثالثة أن يلعنهم أو نحو ذلك من الألفاظ لدافع عقدي، فإن من فعل ذلك دافع عقدي فإنه يكفر. وأؤكد هذا البحث في التكفير لا التبديع. التبديع قد سبق أن لو انتقص صحابيا واحدا فإنه يبدع، وإنما هذا الكلام في التكفير. هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشر الذين سماهم. نعم. الخلفاء الراشدون ترتيبهم على الخلافة مجمع عليه عند أهل السنة، ولا يجوز لأحد أن يخالف في ذلك. أما التفضيل فإن أبا بكر أفضل الأمة ثم عمر بالإجماع، وإنما حصل خلاف بين علي وعثمان، والقول الذي استقر عليه أهل السنة واشتهر هو أن عثمان أفضل من علي، كما أفتى بهذا الصحابة كابن مسعود وعائشة، وكما قال أبو أيوب السختياني والدارقطني والإمام أحمد: من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. هذا من جهة الفضل. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ها هنا مسألتان. المسألة الأولى أن هؤلاء اشتهروا بالعشرة المبشرين في الجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، وصح الحديث جماعة كالنووي في شرح مسلم والعلامة الألباني، وإلا اشتهروا بهذا الاسم لأنهم جمعوا في حديث واحد. المسألة الثانية: المبشرون بالجنة من الصحابة أكثر من عشرة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس كما في البخاري قال: أنت في الجنة، وكما دلت الأدلة على أن عائشة رضي الله عنها في الجنة كما في الصحيحين لما خيرها بين الدنيا والآخرة، واختارت لما خيرها بين الدنيا والجنة اختارت الآخرة، وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه قال: فضل عائشة عن النساء كفضل ثيد على سائر الطعام، ومن ذلك خديجة كما ثبت في الصحيح عن علي قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، فدل على أنها في الجنة. إذن المبشرون بالجنة أكثر من عشرة، لكن ذكر هذا العشرة من باب أنهم جمعوا في حديث واحد. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلى قوله برئ من النفاق، قال الشارح ابن عز الحنفي ذكر البراءة من النفاق لما ذكر ترك الكلام في الصحابة، قال لأن أول من أتى بالرفض رجل منافق هو عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي، والرافض معروفون بانتقاص الصحابة، هكذا ذكر ابن عز الحنفي. وقيل إنه ذكر النفاق في مثل ذكر النفاق في مثل هذا لأن المنافقين هم الذين رموا عائشة بالزنا، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فأيا كان فذكر النفاق بعد هذا مناسب. مسألة تنازل العلماء أيهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ ذكر ابن القيم في كتابه أحد الأرواح أقوالا ثلاثة في هذه المسألة، بعد أن ذكر عن ابن تيمية أنه قال خديجة أفضل من وجه وعائشة أفضل من وجه، فلا تفضل إحداهما على الأخرى من كل وجه، فخديجة أفضل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إلى آخره، وعائشة أفضل في نشر العلم ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الإسلام. والمسألة فيها أقوال ثلاثة، والأظهر والله أعلم المسألة فيها أقوال ثلاثة، وهي أن القول الأول أن عائشة أفضل، والثاني أن خديجة أفضل، والثالث التوقف. والأظهر والله أعلم أن أصح هذه الأقوال هو أن عائشة أفضل من خديجة، ولا يقال ما ذكره ابن تيمية ولا التوقف ولا أن خديجة أفضل. ويدل ذلك ما تقدم من حديث أبي موسى قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري ومسلم. هذا صريح في أن عائشة أفضل النساء رضي الله عنها وأرضاها. فإن قيل ماذا يقال في حديث علي، فإن قيل ماذا يقال في رواه البخاري ومسلم من حديث علي أنه قال لما ذكر مريم بنت عمران قال خير نسائها، ولما ذكر خديجة قال خير نسائها، قال يقال خير نسائها في زمنها ووقتها، لا الخيرية للخيرية المطلقة. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعده من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا نفضل أحدا هكذا. هذا ليس هذا، وإن كان أولويا في الصحابة والتابعين لهم بإحسان من علماء الأمة من علماء السلف، لكنه ممتد إلى زمننا هذا، فإن علماء السنة لا يذكرون إلا بالجميل. وليس من شرط أهل السنة أن يكون العالم عالما أن يكون معصوما أو لا خطأ عنده، لكن لا شك أن العلماء هم مصابيح الدجى وأعلام الهدى، وهم المجددون والمصلحون، وفضل العلماء على الأمة فضل عظيم، فهم المبلغون لدين الله، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لذلك لا بد أن يعرف لهم فضلهم. ومن عايش زمن وجود علمائنا الثلاثة وهم ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وعاش بعد ذلك عرف قيمة أهل العلم وكيف أن فقدهم عظيم وأنه رزية، أيما رزية في الإسلام. فلذلك لا بد أن يعرف لعلماء السنة قدرهم وأن يعرف مكانهم، فإن لهم منزلة عظيمة. ونحن نعيش في هذا الزمن في ظل علماء كشيخ العلامة صالح الفوزان، ولا ندري أسأل الله أن يطيل عمر على طاعته ما حالنا بعد وفاته، سترون تغيرا كبيرا. صدقوني يا إخواني أن كثيرا من أهل البدع وأهل الضلال والزيغ يكتمون ضلالهم خوفا من علماء السنة، فإذا مات هؤلاء العلماء خرجت قرونهم، بل إن كثيرا من السلاطين ينتفعون بوجود العلماء بنصيحتهم ومعاهدتهم ومعاودة الكلام والنصح لهم. لذا منزلة العلماء منزلة عظيمة، ليست المنزلة فقط في تحصيل العلم، بل المكانة والإمامة في الدين، هذا شيء زائد على تحصيل العلم. ومما ينفع فيها مما ينفع في هذا ما ذكر الذهبي في السيرة عن يزيد بن هارون الواسطي، وكان عالما له مكانة في الإسلام، وهو شيخ الإمام أحمد، وإن صح التعبير شبيه بموقف بمكانة ابن باز عند العلماء والولاة عند الولاة وعامة الناس في هذا الزمن، له مكانة كبيرة. فلما قيل للمأمون لما لا تخرج المقالة بين القرآن مخلوق، قال كيف ويزيد؟ يعني ماذا أفعل بيزيد؟ كان هايبا ليزيد، حتى مات يزيد ثم أخرجها، ولم يكن ذاك الوقت للإمام أحمد مكانه، كان لا زال شابا، ثم حصل للإمام أحمد مكانه بعد ذلك رحمه الله رحمة الواسعة في الفترة المعروفة. فوجود العالم ليس يا إخواني في العلم فحسب، العلم قد تجده في الكتب، قد تجد عند فلان، قد تجد عند المفضول ما تجد عند الفاضل والعكس، لكن أيضا مزيتهم شيء زاد على هذا المكان والإمامة في الدين والمنزلة، هذه ليست لكل أحد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء أفضل من الأولياء بالإجماع، ذكر كتاب الفرقان بأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل قال ابن حزم في كتاب الفصل الصحابة أفضل من الأولياء فضلا عن الأنبياء، قالوا من فضل وليا على نبي فقد كفر، فحكم عليه بالكفر. نعم. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي كرامات الأولياء. وبحث كرامات الأولياء بحث نفيس شريف. يقول ابن تيمية الفرقان بين عبادة أهل الإسلام وعبادة أهل الأوثان، قال والبحث في الكرامات بحث شريف، فينبغي أن يعتنى به، لا سيما وقد حاول إفساده المتكلمون، أدخلوا أشياء في الكرامات على خلاف ما عليه أهل السنة. فهو ذكر رحمه الله تعالى هذا ردا على المعتزل الذين ينكرون الكرامات، فينبغي يضبط هذا الباب، وقد حصل فيه لبس. أما المعتزلة فقد أنكروا كرامات الأولياء حتى لا تختلط بآيات الأنبياء، ولذا قالوا إن السحر تخيلي لا حقيقي حتى لا يختلط بآيات الأنبياء. أما الأشاعرة فقد أثبتوا لكن ظلوا ضلالا مبينا في هذا الباب من جهات. الجهة الأولى قالوا الآيات اللي يسمونهم بالمعجزات لا تكون إلا على وجه التحدي، وقد أنكر هذا ابن تيمية، قال وأكثر ما جرى على يد الأنبياء ليس على وجه التحدي، بل ما جرى على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التحدي إلا القرآن، كانشقاق القمر ليس على وجه التحدي، والحصى تكلم في يده إلى غير ذلك، والإسراء والمعراج كله ليس على وجه التحدي. فلذلك ليس على وجه التحدي إلا لم يكن على وجه التحدي إلا القرآن. فيخطئ بعض أهل السنة، وقد رأيت هذا عند بعض المعاصرين، يقول الآيات أو يقول كرامات أمر خارق، يقول معجزات أمر خارق العادة يجريها الله على يد النبي على وجه التحدي، وقال هذا خطأ، هذا أصله مأخوذ من الأشاعرة. ومن أخطاء الأشاعرة في هذا الباب أنهم جعلوا كل ما يجري على يد النبي يجري على يد الولي إلا نزول القرآن. ومن أخطاء الأشاعرة أنهم قالوا كل ما لم يكن من الآيات أي من المعجزات أو الكرامات فإنه يمكن أن يبطل، وهذا غير صحيح، قد لا يبطل، قد يجري على يد السحرة شيء لا يبطل، إلى غير ذلك مما ضلوا فيه في هذا الباب. لذلك ألف ابن تيمية كتاب النبوات وأطال كلام على الكرامات وعلى الآيات وعلى خوارق العادات، وتكلم على هذا في كتاب الجواب الصحيح، وتكلم أيضا على هذا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فلذا ينبغي أن يضبط هذا المبحث. وقبل أن أذكر مسائل تتعلق بالكرامات أنبه على أمرين. الأمر الأول، من أخطاء الأشاعرة أنهم قالوا إنه لا يمكن أن تثبت النبوة لنبي إلا عن طريق المعجزات، ما يسمونه بالمعجزات، وهذا خطأ، فإن مجرد صدق النبي وصحة دعوته دليل على صدقه، وإنما هذه الآيات التجارت على يده ويسمونها بالمعجزات تأكيد لهذا. التنبيه الثاني، اشتهر عند النظار والمتكلمين أنهم يسمون ما يجري على يد النبي بالمعجزة، أما أهل السنة يسمونها بالآيات ويسمونها بالدلائل، إذا كألف البيهقي دلائل النبوة إلى غير ذلك من المعاني. قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا، سماها آية. وفي البخاري من حديث بريرة أن بسنة قال: ما بعث الله من نبي إلا وقد جعل معهم من آيات ما يؤمن على مثلها البشر، فسماها آيات، فهي لا تسمى معجزات. فإن اضطر السني السلفي يسميها مع التنبيه، لأن هذا اصطلاح انتشر وشاع. بعد هذا أذكر مسائل تتعلق بالآيات والكرامات. المسألة الأولى: أهل السنة مجمعون على أن كرامات الأولياء، أهل السنة مجمعون على أن للأولياء كرامات، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا كرامات الأولياء، وسبب إنكار ما تقدم ذكره. المسألة الثانية: خوارق العادات قسمان، الأول في الكشف والعلوم، والثاني في القوة والتأثير. ذكر هذا ابن تيمية كتاب النبوات، وذكر في الفرقان، وذكر في العقيدة الواسطية. أما العلوم، الكشف والعلوم، فمن ذلك قول عمر: يا سارية الجبل، صحه ابن حجر بن كثير وضعف العقيلي. ومن أمثلة ما ثبت عند مالك بن الموطأ أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرت الوفاة أوصى عائشة بأختيها وأخويها، قالت: أما أخوي فقد عرفتهما، فمن أختاي؟ قال: إني لا أظنهما في بطن أسماء. هذا وإن كان فراسة دينية، لكن الفراسة الدينية ترجع إلى الكرامة، وهذا في الكشف والعلوم. النوع الثاني في القوة والتأثير كأصحاب الكهف، وكقصة مريم، بحيث كان يأتي عندها فاكهة الشيء الصيف في الشتاء والعكس، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عنده رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: من عند الله. وأيضا ما في البخاري من قصة خباب بن عدي، أنه كان يوجد عنده العنب وهو أسير عند كفار قريش مكة، ولم يكن العنب موجودا في مكة. هذا كله من القوة والتأثير. فإذا الكرامات ترجع إلى هذين الأمرين. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة: الفراسة الدينية من الكرامات. ينبغي أن يعلم أن الفراسة أقسام ثلاثة، ذكر هذه الأقسام الثلاثة ابن القيم رحمه تعالى في كتابه مدارج السالكين، وتكلم على هذا في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكره ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وأن الفراسة أقسام ثلاثة. القسم الأولى فراسة خلقية، أي يستدل على بعض الخلق، على بعض الصفات في الخلق على شيء، قالوا: إذا كان بعيد ما بين المنكبين فيدل على الحلم، على الحلم، هذا في الغالب يدل على الحلم، وإذا كان كبير الرأس يدل على الذكاء إلى آخره. هذه الفراسة الخلقية. الثانية الفراسة الرياضية، وهي التي تؤخذ بالرياضة والتدرب، قالوا: كلما جاع احتد ذكاؤه. وهذه يستوي فيها المسلم والكافر، والأولى يستوي فيها المسلم والكافر. أما الثالثة ومحل البحث، الفراسة الدينية، يكشف له شيء كما حصل لبكر الصديق فيما تقدم. ومما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه دخل عليه صحابي وقد كان قال: يدخل أي أحدكم وعيناه متلطخة بالزنا، لأن هذا الصحابي قد رأى امرأة، قد نظر إلى امرأة قبل أن يدخل عليه. قالوا: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، وإنما الفراسة أو كلام نحو هذا. فالمقصود أن هذه الفراسة الدينية، الفراسة الدينية هي نوع من أنواع الكرامة. المسألة الرابعة، هاي يا إخواني، المسألة الرابعة: كثرة الكرامات على يد الرجل لا تدل على أنه أفضل من غيره. ذكر هذا ابن تيمية في كتاب الفرقان وقال: والكرامات على أيدي التابعين أكثر من الكرامات على أيدي الصحابة، بل قد يجري الله كرامة على يد الرجل تثبيتا له. فكثرة الكرامات على يد الرجل لا تدل على أنه أفضل من غيره. المسألة الخامسة: تنقسم خوارق العادات إلى كبرى وصغرى، كما قال تعالى: لقد أرأى من آيات ربه الكبرى، والكبرى إنما تكون للأنبياء كمثل الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وأحياء الموتى، فمثل هذا لا يكون للأنبياء. وما جاء في بعض الآثار أن هناك من أحيى الموتى، فإن صحت فمن نظر في الأثر وجد أنه دعا الله فأحيى الميت، أما إحياء الميت فهو خاص بالله. لذا لما ناظر إبراهيم عليه السلام النمرود حاجه بأن الله يحيي الموتى، فدل على أن إحياء الموتى خاص بالله، إلا من أذن الله له أو يدعوه أحد فيستجيب الله دعاء فيحيي الموتى. السادسة، المسألة السادسة، كل كرامة تجري على يد الولي هي دليل على صدق النبي، لأنها ما جرت على يديه إلا لاتباعه لهذا النبي، فدلت على صدق هذا النبي كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر السادس أو المسألة السادسة، يبالغ الصوفية في الكرامات حتى جعلوها علامة الولاية، وهذا خطأ، ليس لازما للولي أن يكون ذا كرامات، قد يكون وليا وليس له كرامة. فكثرة الكرامات كما تقدم لا تدل على الأفضلية، وليس من شرط الولي أن يكون ذا كرامة حتى يقال بأنه ولي. المسألة الثامنة، لا يغتر بالكرامات، وإنما من ادعى الكرامات وخارق العادات لا بد أن يوزن على ميزان الشرع وينظر في قدر استقامته. قال ابن تيمية: وأعظم الكرامة الاستقامة، هذه أعظم الكرامة، أن يوفق الله العبد فيكون مستقيما على الكتاب والسنة. المسألة التاسعة وهي مهمة للغاية، لا يمكن لأحد من غلاة الصوفية أو غيرهم أن يستفيد من الكرامات. بعضهم يقول إن فلانا ذو كرامات ولي صالح إلى آخره، تقول سلمنا أنه ولي صالح، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه، لكن ماذا نستفيد من كونه وليا صالحا وأن له كرامات؟ إن قلتم ندعوه من دون الله فوافق على هذا فهو مشرك، ليس وليا صالحا، فإن لم يوافق وأنكر فعلكم فهو ولي. أو من أدلة لا تخرم ولايته أنه أنكر شرككم، لكن لو أقركم لم يكن كذلك. ومثل ذلك لو قال هذا ولي صالح ثم شرعهم وإياه البدع فإنه لا يكون وليا صالحا، أو قال هذا ولي صالح ذو كرامات فيعلم الغيب، هذا لا يمكن، لعلم الغيب في مستقبل خاص بالله، فإن صدق نفسه فليس وليا بل مشرك كافر. فلو دقق السني السلفي في مبحث الكرامة وجد أنه لا يمكن لأهل البدع أن يتمسكوا بالكرامة، على أن يتمسكوا بالكرامة في تمرير شرك أو بدعة أو معصية. المسألة العاشرة، لا يمكن أن تختلط الكرامة بخوارق الأعادات التي تكون من السحرة والشياطين والمشعوذين بآيات الأنبياء، لأن الأنبياء ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة فهو كافر. يبقى الإشكال في أمرين، في خوارق العادات التي تجري على يد السحرة والكرامات تجري على يد الأولياء، وهذا سبيل التفريق أن ينظر في حال الرجل وما يدعو إليه، فإن دعا إلى شرك أو محرم فليس وليا، وما يجري على يديه هو من خوارق الشياطين، وإن دعا إلى خير وحاله صالحة فالأصل أنه ولي. وقد تقدم أن الأولياء على درجتين، الدرجة الأولى المقتصد وهو الذي يفعل الواجبات وترك المحرمات، وأعلى منه الدرجة الثانية السابق بالخيرات. وفي ظني من ضبط هذه المباحث أغلق الباب على كل مفسد. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة. أشراط الساعة، أشراط جمع شرط أي علامة، والساعة لها أشراط كبرى وصغرى، وحقق هذا ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري، قال: خروج الدجال، قال، هي بدء الأشراط في الأرض وتغير أحوال الناس في الأرض إلى أن يقتله عيسى بن مريم، قال وخروج الشمس من مغربها إلى مشرقها هذا بدء تغير أحوال العالم العلوي، فهذه أشراط الساعة الكبرى. أما الصغرى فهي موجودة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو علامة من علامات الصغرى صلى الله عليه وسلم، فهي تأتي على فترات متباعدة. أما الكبرى يتلو بعضها بعضا وتكون قريبة من قيام الساعة. نعم. من خروج الدجال ونزول. نعم. قال خروج الدجال، روى مسلم عن حذيفة ابن أسيد قال لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات، وعد منها خروج المسيح الدجال، وجاءت أدلة في ذلك، لكن حديث حذيفة ابن أسيد شامل لكثير مما ذكره لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. من أشراط الساعة. نعم. ونزول عيسى لمريم عليه السلام من السماء. نعم. ونزول عيسى مريم ثبت في حديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم، وقد ونزول عيسى ثبت في الكتاب، ثبت في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة فسره بنزول عيسى عليه السلام، وتقدم حديث حذيفة بن أسيد. فائدة، قال الله عز وجل في عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال إني متوفيك، والله عز وجل يقول بل رفعه الله لي، قال ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، فكيف الجمع بينهما؟ جمع بينهم بأكثر من جمع، لكن من أصحها والله أعلم ما ذكر ابن تيمية، قوله يا عيسى إني متوفيك أي مستوفي مدة بقائك في الأرض قبل أن ترتفع، واضح؟ أي مستوفي مدة بقائك في الأرض قبل أن ترفع. فإذا إني متوفيك أي إني متم مدة بقائك في الأرض، موفي ذلك. نعم. ولا يقال إنه مات عليه السلام. سم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. أيضا ثبت هذا في حديث حذيفة بن أسيد. نعم. وفي الصحيحين لا لا لا لا لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم. وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم. وخروج الدابة، قال الله عز وجل في القرآن أخرجنا لهم دابة، فذكر الدابة في القرآن، وفي حديث حذيفة بن أسيد ذكر خروج الدابة. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. لعله ذكر الكاهن والعراف هنا، والله أعلم، بعد أن ذكر الكرامات، لأن ما يجري على أيديهم من خوارق العادات قد تشتبه، وقد تقدم الكلام على هذا، وقد جاءت الشريعة بعدم تصديقهم. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال فيصدق بتلك الكلمة التي أخذها من السماء فيكذب معها 100 كذبة. وفي أحاديث كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديق الكهنة والعرافين، منها ما روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كهنة وعرف فصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهن أو عراف صدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع الأمة. نعم. هذا فيه إشارة إلى أن الكتاب والسنة والإجماع أصول يستدل بها، فكل من خالف ذلك فلا يصدق لأنه خالف الشرع، ولم يرد بهذا والله أعلم حصر الأدلة والأصول في هذه الثلاث، وإنما ذكرها لأنها أهم من غيرها، ولأن غيرها محتاج إليها وأقل في الدلالة منها. أما الكتاب والسنة فواضح، فهما أصلان وغيرهما استفيد منهما. أما الإجماع فهو يتميز على جميع الأدلة بأنه قطعي في دلالته، ذكر هذا القرافي وابن تيمية والغزالي وغيرهم وابن قدامة وغيرهم، هو في ثبوت ما بين قطعي وظني، لكن في دلالته فهو قطعي. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير. نعم، أشار إلى معني الإسلام، فإن الإسلام إطلاقين، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر في الجواب الصحيح كما في مجموع الفتاوى. الإطلاق الأول إسلام العام، وهو مطلق الاستسلام لله، وكل الأديان سمى إسلاما بالإسلام العام، فكل الأديان قبل تحريفها ونسخها تسمى إسلاما. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإطلاق الثاني الإسلام الخاص، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما روى مسلم حيث بهريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. نعم، فأهل السنة وسط في الباب، ومعنى الوسط أي الأكمل والأعدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وباعتبار أن أهل السنة هم الأكمل والأعدل، فمن زاد عنهم غال ومن قصر عنهم مفرط. وفي هذا الكلام رد الطحاوي على الجبرية، في لقاء يقول: كيف ينسب للجبرية وهو يرد على الجبرية؟ تقدم أن المرجئة يردون على المرجئة، لكن يريدون بالمرجئة غير ما يريد أهل السنة، وكذلك يريدون بالجبرية غير ما يريد أهل السنة. فقد يريدون بالجبرية الجهمية، فإنهم غلاة في باب الجبر. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، وبعزنا من الأهواء المختلفة، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا. العجيب أنه ما قال والمرجئة. نعم، مع أنه هو يرد على المرجئة كما سبق. نعم. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العزم والتوفيق. أسأل الله أن يغفر لأبي جعفر الطحاوي، ونجمعنا وإياكم وإياه علماءنا في الدرس الأعلى، إنه أرحم الراحمين. أذكر بما ذكرته في أول هذا الدرس، أن في هذه العقيدة مآخذ، وأن مؤلفها من مرجئة الفقهاء كما تبين بصريح قوله، وأنه إلى مذهب الماتريدية إن لم يكن ماتريديا أقرب. وقد تقدم تأكيد ذلك في أكثر من موضع وبيان ما يدل على هذا، إلا أن أهل السنة في هذا العصر اعتنوا بهذا الكتاب، لأن الرجل حنفي، حتى لا يظن الظان أن أهل السنة هم الحنابلة فقهيا، بل أهل السنة لا ينتسبون لمذهب معين، قد يكون السني حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، فلا ترابط بينها، بخلاف ما يظن كثير من المتأخرين، بما أنه حنفي لابد أن يكون ماتريديا، وكذلك بما أنه شافعي أو مالكي لابد أن يكون أشعري، وبما أنه حنبلي لابد أن يكون سلفيا. يقال: كلا، قد يكون الرجل حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا وهو سلفي، لأن أئمتهم لم يوافقهم على ضلال في العقائد. فالإمام مالك والشافعي وأحمد كلهم سلفيون، بل أئمة سنة. وقد سبق البيان هذا في دروس أخرى في الرد على الأشاعرة، نقض أصول أشاعرة. فالذي يهمني أن أهل السنة اعتنوا بدراسة هذا الكتاب لا سيما من المتأخرين، حتى لا يظن أن العقيدة السلفية محصورة في مذهب، فمن لم يكن في هذا المذهب الفقهي فلا يصح أن يكون سلفيا. هم درسوها واعتنوا بها مع بيان الأخطاء الموجودة فيها، وأؤكد بما تقدم ذكره أن أكثر شراحها من الماتريدية، ومن الأشاعرة، وأن الشرح الذي الشرح السلفي الأول وهو المتميز ولم يأتي مثله بعده هو شرح ابن أبي العز الحنفي. ومزية شرحه أنه لخص علم ابن تيمية وابن القيم في هذا الكتاب فيما يتعلق بالاعتقاد، لكنه ما عزل ابن تيمية في موضع، لم يعزل ابن تيمية في أي موضع للفتنة العظيمة القائمة على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا عزل ابن القيم إلا في مواضع، أظن في ثلاثة مواضع. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا، وجزاكم الله خيراً.